الآيات في هذا متعددة، كقوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لما حجب أعداءه دل على أن أوليائه ينظرون إليه. وقوله جل وعلا: على الأرائك ينظرون، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقوله: ولدينا مزيد، يعني زيادة على الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، إلى غير ذلك من الآيات. كقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فأسر الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى الله جل وعلا. وقد صحت الأحاديث بل تواترت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه متعددة. وقوله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني أنه واضح وظاهر، لا يجوز تأويله ولا صرفه عن ظاهره. فهو كما قال ومعناه على ما أراد الله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يعني أنها نصوص واضحة خطبنا بها ودلائلها ما تحتاج إلى تفسير وإلى كشف عن المعاني، لأنها معاني محددة واضحة وجلية، فلا يجوز الدخول فيها بالتأويلات وصرفها عن ما دلت عليه. ثم يقول: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله. التسليم هو الانقياد وعدم المعارضة، لا في قلبه ولا في لسانه أو في جوارحه، فلينقاد مستسلما طائعا ليس عنده تأبي. فالذي لا يستسلم لله جل وعلا يجزى بتقليب القلب، فتقلب الأمور لديه بأن يكون الباطل محبوبا له والحق مكروها، ومن كان كذلك فقد استحكمت ضلالته، نسأل الله العافية. فلا بد من التسليم، كما قال الله جل وعلا: فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر عدة قيود في الآية بعدما أقسم بأنه لا يحصل الإيمان لهم حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل نزاع يحدث بينهم فيما شجر بينهم، سواء كان في العقائد أو في غيرها مما فيه خلاف، فلا بد من تحكيم الشرع وإلا لا يحصل الإيمان. لهذا يقول: فإنه ما سلم في دينه، يعني ما سلم دين الإنسان إلا من سلم لله جل وعلا، سلم له الأمر وطاعه طاعة بدون توقف أو بدون أنه يتوهم أشياء أو يعترض بها أو يتمنى يقول ليت الأمر ما كان كذا وكذا، هذا لا يجوز، بل لا بد أن يسلم ويرضى، يرضى بشرع الله جل وعلا ولا يعتاض عنه غيره. وهذا نفي الإيمان لمن لم يكن كذلك جاء مطلق، فلا وربك لا يؤمنون. كذلك يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم، يسلم له الأمر الذي قال، كما قال جل وعلا في آية أخرى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني إذا أمر الله ورسوله شيء يجب أن لا يكون فيه خيرة لأحد، بل ينقادوا لذلك انقيادا ليس فيه لا تضجر ولا حرج في النفس. ثم يقول: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. هذا فيه استعارات، يثبت قدم الإسلام يعني أصل الإسلام لا يثبت إلا بالتسليم الذي يصدر ممن قبل الإسلام، ومن بدون ذلك وقد يتزعزع ويذهب. ثم قال: ومن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجب عن مرامه. حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. يعني كل هذا يدل على وجوب التسليم والانقياد لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعتاض به غيره لا في تمنيات نفسه ومراداته ولا في فعله وعمله وقوله. قل: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ومن كان في ذلك فهو هذه صفة المنافق. والذي يتذبذب بين هؤلاء وهؤلاء وكذلك بالأفعال وبما يحدث في القلب. والمعنى أن من رد شيئا من كلام الله أو كلام رسوله أنه قد يعاقب بالنفاق الذي يكون في قلبه، هذا ظاهر كلامه. ثم يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية. الرؤية يعني رؤية الله جل وعلا، والرؤية جاءت نصوص فيها كما سبق شيئا من ذلك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة جلية كما عرفنا، وهي لا تكون إلا في الآخرة، لأن فريق من الصوفية يزعم أنه يرى ربه عيانا في الدنيا، فهذا كذب وتوهمات، إما أن يكون كذب وإما أن يكون خيال وتوهم ووساوس تأتي بعض الناس، إلا كثير منهم لا يتعمد الكذب ولكنه يخيل له وساوس من كثرة الرياضة وكثرة الجوع والسهر وعمل، ويوسوس إليه أشياء يخبر بها كأنه رآها، والصحيح أنه ما رأى شيء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، ما ذكر حديث الدجال، لأن الدجال يزعم أنه رب العالمين. قل: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم، لأنها واضحة فلا يجوز لا تأويلها ولا يجوز التوهم فيها، بل يجب أن تؤخذ النصوص على ما أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك أخبر بها الله جل وعلا. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين، يعني أن التأويل يصرف المعنى عما أراده المتكلم، والمتكلم أراد المعنى الذي وضع عليه اللفظ، فإذا كان كذلك لا يجوز لا تأويله ولا صرفه عما أراد به المتكلم. وهذا أمر واضح في مثل الرؤيا ومثل الصفات، صفات الرب جل وعلا، وهو معنى قوله وكل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني الأسماء والصفات إنها التي ضاف، لأن المضاف إلى رب العالمين نوعان: مضاف وهو عين قائمة بنفسها كقولك بيت الله، رسول الله، ناقة الله وما أشبه ذلك، فهذا إضافة من إضافة المخلوق إلى خالقه، ولكن فيه معنى قصد به وهو كون هذا الذي أضيف إما آية من آيات الله أو أنه فيه معنى تعلق بعبادة الله جل وعلا، عبادة مثل البيت مثل الرسول، أو يكون المضاف معنى. فإذا كان المضاف معنى فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، والأول من إضافة المخلوق إلى خالقه، فالمضاف إلى الله جل وعلا إذا كان معنى فهو من صفاته، من صفات الله جل وعلا، فلا يجوز تأويله. والتأويل صار مزلة أقدام وفهوم، وصار فيه تغيير لدين الله وللشرع الذي جاء به المصطفى، وحصل منه أمور كثيرة، ولهذا يسميه ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق طاغوت، جعل طواغيت متعددة هي التي صرفت الناس عن عبادة الله، منها التأويل ومنها المجاز، لأنه اتخذ ذريعة إلى إبطال شرع الله جل وعلا وإلى أوصافه وما تعرف به إلى عباده. ثم يقول: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل، لم يتوق يعني لا يدخل فيها ولا يقول بها، زل ولم يصب التنزيه. التنزيه يعني تنزيه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب، كما نزه نفسه ونزهته رسله. مش بعد يقول يصب التنزيه ولم يصب التنزيه، مش بعدها؟ فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. لا، ولم يصب التنزيه كذا، ها؟ نعم. ايش بعده؟ فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. ما في شيء قبله؟ سقط الشيخ؟ ايه في سقط. عندكم كذا كله؟ عندي غير هذا. وليست في صفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، يعني النفي، يقصد بذلك النفي، فالنفي ليس صفة كمال. إذ المعدوم لا يرى، المعدوم ليس شيء، وإنما الكمال في إثبات الرؤية، يعني كونه جل وعلا يرى هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء أمر واضح. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، صفات الوحدانية يعني إضافة إلى أنها خاصة به، المقصود بالوحدانية اختصاصه بها، فلا يشاركه فيها أحد، منعوت بنعوت الفردانية، هذا هو المعنى نفسه، إنما التعبير اختلف فقط، وإلا المعنى هو نفسه، أو من الألفاظ المترادفة. ما قال ليس في معناه، يعني في معنى ربنا جل وعلا أو ما يضاف إليه أحد من البرية، يعني أنه لا يشبه شيء تعالى وتقدس. ثم قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا من الكلام المبتدع الذي نحن بغنية عنه، والشيخ رحمه الله أراد التنزيه وأراد النفي، ولكن يجب أن نتقيد بما جاء في كتاب الله وفي أحاديث الرسول نفيا وإثباتا، فلا ندخل في شيء من أمور البدع. وأهل الكلام لهم في هذا مقاصد سيئة. قل تعالى عن الحدود، الحدود ماذا يقصد بها؟ يعني أنه لا يكون له حد، وهذا كلمة هذه اختلف فيها السلف، هل يقال لله حد أو لا حد له؟ وقد جاء كلا الأمرين عن السلف، جاء عن عبد الله بن المبارك أنه قال لما سئل عن ذا قال نعم ربنا له حد، ولما سمع الإمام أحمد هذا قال هو كذلك عندنا. ومقصوده أنه جل وعلا تعالى عن الاختلاط بخلقه وتميز، فهو فوق عرشه. وجاء في عن بعضهم مثل دارمي وغيره أنه لا حد له، ففسر هذا بأنه لا حد له يعرفه الخلق، لا يعرفونه، ولكن هو بائن من خلقه مستو على عرشه. فإذا إطلاق هذه الكلمة إثباتا ونفيا لا يجوز إلا بالتعريف والإيضاح. والقول هو الغايات، الغايات قد يقصد بها الحكمة التي يراد بها مما في الأمر أو في الصفة أو في غير ذلك، وهذه لا يجوز نفيها. وقد يقصد بها نهاية الأشياء أنه ينتهي، وهذا إذا قصد بذلك فهذا باطل، فالله جل وعلا مستو على عرشه فوق خلقه. أما قوله والأركان والأعضاء فهي باطلة على كل حال، لأن أركان يقصد بها الجوانب، جوانب الشيء، والأعضاء كما هو معروف في اليد والرجل والوجه وغير ذلك، وهذا باطل، لأن الله جل وعلا له يدين وله رجلين وله عينين له وجه تعالى وتقدس كما أخبر عن نفسه بذلك، فلا يجوز نفي ذلك. أما قوله والأدوات يعني التي تكون للخلق من في العمل أو غير ذلك، فإنه جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. المقصود أن هذه الكلمات التي ذكرها ليست من كلام السلف، وإن كان هو يقصد بهذا أن يرد على المشبهة وعلى غيرهم، ولكن الرد يجب أن يكون بالأمور الشرعية ليست بالأمور البدعية. وقوله ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، قصده بذلك أن الله جل وعلا لا يحويه مكان، لأن الاحتواء معناه الإحاطة، الإحاطة بالشيء. ومع ذلك هذه تعبيرات أيضا من تعبيرات المبتدعة، فالواجب أن نقول إن الله فوق وأنه مستو على عرشه ولا يحويه مكان، فالسماء لا تظله ولا تقله تعالى وتقدس، وهو الغني بذاته عن العرش وغيره من المخلوقات. نعم. قال رحمه الله والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلى، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نعم. يقول والمعراج حق، المعراج قبله الإسراء، المعراج من العروج وهو الصعود والارتفاع، وهو محل الذهاب إلى العلو. الله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه ذي المعارج، يعني المصاعد التي تصعد معها الملائكة تصعد إلى الله جل وعلا. فإذن الله في العلو تعالى وتقدس، وهذا من أظهر الأدلة على علو الله جل وعلا. وقوله حق يعني أنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه في يقظة، في اليقظة ليس في المنام، هذا هو الصواب فيه. وقد جاء تفصيل ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، يعني أنه كان في مكة فجيء إليه بالبراق، وهو دابة يقولون دون الفرس وفوق الحمار، يضع حافره عند منتهى طرفه، هو الذي تركبه الرسل. جاء به جبريل إليه فركبه وذهب إلى بيت المقدس، واجتمع له الأنبياء هناك وصلى بهم، ثم عرج به جبريل إلى السماء. فلما وصل السماء الدنيا استفتح الباب فقيل له من؟ فقال جبريل. قال من معك؟ فقال محمد. فقالوا أو بعث؟ قال نعم، ففتحوا له. وهكذا السماوات كلها، وفي كل سماء شاهد الأنبياء حسب منازلهم في السماء، أولا شاهدهم في الأرض وهي أرواحهم مثلت له، ثم شاهدهم في منازلهم في السماء. وهذا من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل، وإنما علينا أن نؤمن بها ونسلم، لأنه خاطبهم وكلمهم وكلموه، سلم عليهم وسلموا وردوا عليه السلام، فكأنهم في الدنيا، وهو أمر غير معقول لنا، فلا بد من التسليم لذلك والإيمان به. وقوله وعرج بشخصه في اليقظة، يعني ردا على الذين يقولون إن المعراج منام، لهذا قال في يقظة، وهذا هو الصحيح. وكذلك بروحه وبدنه، ردا على الذين يقولون المعراج بروحه. وقوله إلى السماء، يعني إلى العلو، والسماء المقصود بها السماء المبنية. فعلى هذا أقول إنها السماء حقيقة، أنها لها كثافة ولها أبواب وفيها سكان، كما أخبر الله جل وعلا بذلك. وفي كل سماء فيها من يعمرها بطاعة الله جل وعلا من الملائكة ومن شاء الله. قل حيث شاء الله تعالى من العلا، يعني أنه عرج به حتى انتهى إلى سدرة المنتهى. وسميت سدرة المنتهى لأن كل ما عرج ينتهي إلى هذه السدرة. كلمه الله جل وعلا بما شاء، ولم يذكر أنه أمره إلا بالصلاة، فرض عليه 5 صلوات، فهذا من خصوصية الصلاة كونها فرضت من فوق 7 سماوات. وقوله أكرمه الله تعالى بما شاء، يعني بالشيء الذي رآه، كما قال جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رآه الله جل وعلا آيات ذكر بعضها في حديث المعراج. وقوله وأوحى إليه ما أوحى، يقول الله جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالهوق العلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صحيح أن هذا جبريل وليس هذا في المعراج، لكن قوله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني جبريل عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، أفتمارونه على ما يرى. تمارون يعني تجادلون في ذلك. فهذا كله مما يجب الإيمان به على ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنه ذهب إلى ذلك. معلوم أن المسافات بعيدة جدا بين الأرض والسماء وبين سماء وسماء، فلهذا جاء في الحديث أن بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، بين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام. كيف مثلا يذهب إلى السماء السابعة بل إلى فوقها ثم يرجع في ليلة واحدة؟ كل هذا جائز، فجبريل يأتي من عند الله في لحظة، في لحظة واحدة، والروح إذا قبضت يذهب بها إلى السماء السابعة إذا كانت مؤمنة من المتقين، ثم تعاد إلى بدنها، وهذا كله ما بين تكفينه والصلاة عليه ودفنه، فإذا دفن أعيدت إليه روحه، فجاءته الملائكة الذين يختبرونه، لأنه كما ثبت في الأحاديث يعرج بها حتى يوصل بها للسماء السابعة، فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض. أما إذا كان فاجرا فإنها لا تفتح له باب السماء. نعم. قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخر والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، يعني أنه حق يجب الإيمان به. والحوض في اللغة هو مجتمع الماء، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن عرضه شهر وطوله شهر، وأن فيه كيزانا عدد نجوم السماء، وأن من يرده ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن ماءه أبيض مثل الثلج، وأنه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فأين هو الحوض؟ اختلف في ذلك، منهم من يقول إنه في الموقف وهو المناسب في ذلك، ولكن ما فيه نصوص تدل على هذا، ومنهم من يقول إنه بعد نهاية الصراط، وقد جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم أنهم يردون إليه كأظمأ ما كانوا، لأن الموقف شديد والشمس تدنو منه، فيحتاجون إلى ماء ولا ماء، ولا يرد عليه إلا أتباعه الذين اتبعوه، أما الذين ابتدعوا فإنهم يذادون عنه. وقد ثبت أنه سأله الصحابة: كيف تعرف أمتك؟ قال: تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا الأثر خاص بهم، وإن كان الوضوء ليس خاصا بهم، الوضوء موجود في الأمم السابقة، ولكن التحجيل خاص بهذه الأمة. يقول: يرد علي قوم أعرفهم، ثم يحال بيني وبينهم، فأقول: إلى أين؟ فيقال: إلى النار. أقول: ما لهم؟ فيقولون: لم يزالوا مرتدين بعدك. فأقول: سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لهم. هذا الذين ارتدوا منا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن بعد وفاته ارتدت جزيرة العرب كلها، ولم يبق إلا المدينة ومكة والطائف، لأنه قبل وفاته كل العرب دخلوا في الإسلام، وكل قبيلة أرسلت إليه وفودها تخبره بأنهم أسلموا، فليسوا من الصحابة، ليسوا صحابة، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وهو مؤمن به. هل يشترط أن يكون مات على ذلك؟ بعضهم اشترط ذلك، أنه لا بد منه، ولكن ما عرف أن أحد من الصحابة ارتد، وإنما يزعم أهل الباطل الرافضة الذين هم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه، يزعمون أن الصحابة ارتدوا حتى يتسنى لهم ما يريدون من إبطال الإسلام، لأنهم الصحابة هم الذين نقلوا الدين الإسلامي إلى الأمة، فإذا كان ناقل الدين مرتد صار الدين فاسد باطل، كيف ينقله مرتد؟ فمثل هذا لا يظهرونه، ولكن هذا حقيقة أمره، لأنهم لو أظهروه ما قبل منهم، فصاروا يسبون الصحابة، ولا سيما أفضلهم وأقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، يزعمون أنهم اغتصبوا الخلافة وأنها لعلي وأن علي هو الوصي، وكل ذلك كذب وبهتان. الصحابة أطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أمرهم بشخص يتبادروا إليه، ولكن هؤلاء لهم دين غير دين المسلمين، ولهم مصدر غير مصدر المسلمين، فمصدرهم الكذب الاختلاق، اختلاق الكذب على أئمتهم، أما دينهم فهو عبادة الأشخاص وعبادة الدنيا وعبادة الشهوات خلاف ما المسلمين. فالحوض كما عرفنا يكون في الموقف والله أعلم، وجاء قول الله جل وعلا فيه إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر. صحة الحديث في هذا أن المقصود بالكوثر نهر يصب في الحوض من الجنة، فهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن الحوض ليس في الموقف لأن النار تحول بين الناس وبين الجنة، هذا تعليل عليل، لأن قدرة الله فوق هذا كله، جوز أن يصب النهر من الجنة وإن حالت النار بين الناس وبين الجنة أو بين الخروج، لأن النار تحيط بهم في الموقف من جميع الجهات، ولكن ليس غريبا في ذلك في قدرة الله جل وعلا. وقوله الذي أكرمه الله تعالى به، يعني كما قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فأمر أن يشكر بالصلاة تكون له، وكذلك النسك يكون له، كما جمع في بينهما في آية أخرى، فيقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله غياثا لأمته يعني في الموقف في أشد ما تكون الحاجة إلى الماء، وقوله حق يعني ثابت ولا بد من وقوعه، وكذلك خروج المؤمنين له وشرابهم منه، وهذا المقصود به. نعم. بسم الله عليك. يقول رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، يقول الله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قيل إن الشفع المخلوق، ما تجد مخلوقا إلا وله زوج، ما قال جل وعلا خلقنا من كل من زوجين اثنين. والوتر هو الله، فإنه لا نظير له ولا شبيه له، تعالى وتقدس. هذا أحد التفاسير في الآية. إلا المشهور أن الشفع أنه يوم العاشر والوتر يوم التاسع، وقيل غير ذلك، فيها أقوال متعددة. والمقصود كلمة الشفع، الشفع ضم شيء إلى نظيره، إذا انضم النظير إلى نظيره صار شفعا بعدما كان وترا. فالشفاعة معناها ضم دعاء إلى دعاء، دعاء الشافع إلى دعاء المشفوع له. والشفاعة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، ولكن المقصود بها هنا شفاعته في الموقف وكذلك بعده في قوم استحقوا دخول النار بأن لا يدخلوها، وفي قوم دخلوا النار بأن يخرجوا منها، فهي متعددة. ولهذا ذكر أقسامها أنها ثمانية أقسام. ونص عليها لأن أهل البدع أنكروها، والمقصود بأهل البدع الخوارج والمعتزلة، إنهم يقولون إن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة. وقوله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وأخذوا عمومات استدلوا بها وردوا على حديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا ذكر الشفاعة في كتابه وجعلها قسمين، قسم منفي لا وقوع له، وهو زعمهم أن الشفاعة تقع ولو لم يأذن الله، وتقع لهم من شركائهم من معبوداتهم، هذا كذب وهو باطل. وشفاعة مثبتة وهي تكون لمن وحد الله، وتكون بإذن الله جل وعلا. الأولى أن يرضى الله عن المشفوع له، والثانية أن يأذن للشافع أن يشفع، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة منها قسم متفق عليه بين أهل السنة وأهل البدع، وهو الشفاعة في الموقف، شفاعة الرسول الكبرى التي هي على القول الصحيح المقام المحمود، ما قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك لا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو يحمد عليه، يحمده الأولون والآخرون، لأن الشفاعة تتدافعها الرسل أولو العزم منه، تتنتهي إليه فيقول أنا لها. الآيات التي يقول ادخرها ربي لي يوم القيامة، يقول لكل نبي دعوة يعني مستجابة، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. ولكن هذه الشفاعة يدخل فيها جميع الأمم، والسبب كونهم لم ينكروها لأنها ليس فيها إدخال أحد الجنة أو إدخال أحد النار، وإنما فيها الطلب للمحاسبة وإراحتهم من الموقع. ذكر العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات خاصة به، هذه أحدها، والثانية استفتاح باب الجنة لأهلها، فإن الجنة لا تفتح حتى يشفع كما جاءت النصوص في هذا، والثالثة خاصة بعمه أبي طالب يشفع فيه فيجعل في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه جزاء أنه كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويساعده في دعوته فخفها عنه عذاب النار لأجل ذلك، وإلا لا يخرج من النار لأنه مات مشرك. أما بقية الشفاعة أنواعها فهي تشترك فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون والأطفال، فثبت الحديث في هذا كله للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله التي ادخرها لهم حق، ادخرها يعني ادخرها عند الله كما ثبت ذلك في الحديث كما رويت في الأخبار. نعم. قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق هو العهد واليمين المؤكد، وهذا إشارة إلى قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يقولون هذا إن الله استخرج ذرية آدم من ظهره أمثال الذر فاستنطقهم واستشهدهم قال لست بربكم قالوا بلى شهدنا. يقولون هذا هو الميثاق، ولكن بعض العلماء ينازع في هذا ويقول هذا ما أحد يعرفه ولا يذكره فكيف يكون ميثاق وهو غير معلوم، وإنما الميثاق هو الفطرة التي فطر عليها، فكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن كثير وغيرهما. فميثاق بالأدلة الواضحة التي منها خلق الإنسان ومنها حالته ومنها المخلوقات التي تحيط به أو تكون فوقه أو تحته وغير ذلك، كلها أدلة واضحة، وهي مواثيق على عباده أنهم يؤمنوا به ويوحدوه. الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق. أما آدم فقد كلمه الله جل وعلا وأمره ونهاه وأباح له الجنة إلا شجرة واحدة كما هو معلوم، وأما ذريته فالإشارة إلى الحديث الذي في فيه أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره إلى آخره. ولكن الحديث كما يقول ابن كثير رحمه الله في علل ثلاث: فيكون الصحيح أن الميثاق هو الفطر التي فطر عليها، لأن الفطرة خلقة خلقها الله جل وعلا في الإنسان يكون بها قابلا إلى الحق مريدا له، إلا أن يأتي الصارف الذي يصرفه، وهو المربي الذي يربيه، سواء كان أبواه أو معلمه أو من ينشأ على يده. يجب أن يؤمن بهذا مثل ما قال إنه حق، يعني ردا على الذين أنكروا. نعم. يقول رحمه الله: قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. قد علم الله تعالى ولم يزل عالما عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة، يعني أنه علم في الأزل قبل الأزل، هو الذي يكون لا حد له ولا مبدأ له. ومعنى أن علم الله جل وعلا قائم به لا يفارقه صفة لم تكن وجدت بعد أن لم توجد، بل هي لم تزل صفة الله، وعلم بها كل شيء. وعلمه تعالى وتقدس كامل، ولا يزداد علما بوجود الكائنات، تعالى وتقدس. ومقصود بهذا الإخبار عن علم الله، والعلم أنكره كثير من الناس، علم الله مثل المعتزلة وغيرهم، لا يقولون أن الله ليس له صفة العلم ولا صفة الرحمة ولا غيرها. إذا قيل لهم إن الله جل وعلا يخبر بأنه عليم بذات الصدور وأنه عليم بكل شيء، يقولون معناه أنه لا يجهل، وليس ذلك بعلم. وقد جاءت نصوص واضحة في قوله: وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أنزله بعلمه، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأن علمه جل وعلا قائم بذاته وهو أزلي يعني قديم. والمعنى أنه لا يستحدث شيئا لم يكن له، والاستحداث هو إيجاد الأشياء المخلوقة. وصفات الله جل وعلا لا يجوز أن تكون داخلة في ذلك، يعني في الخلق، فهي صفات قائمة من رب جل وعلا من القدم. وإنكار العلم يؤول إلى الكفر، إلى الكفر بالله جل وعلا. وعلم الله تعالى ولم يزل عالما، يعني أنه ما كان في وقت من الأوقات غير موصوف بالعلم، بل هذه صفة ملازمة وهي التي تسمى صفة الذات. وقول عدد هذا مفعول لعلم، عدد من يدخل الجنة، وقول يدخل النار يعني وعدد من يدخل النار، وقول جملة واحدة يعني أنه جل وعلا علم كل شيء في الأزل، هذا معنى جملة واحدة، لهذا قال فلا يزاد في العدد ولا ينقص منه، يعني العدد الذين يدخلون الجنة والعدد الذين يدخلون النار قد علمهم قبل وجودهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأعمالهم التي استحقوا بها إما الجنة أو النار. نعم. قال رحمه الله: وكذلك أفعالهم بما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. قوله فلا يزاد في العدد ولا ينقص منه، وكذا أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني أن الله علم كل شيء قبل وجود الأشياء كلها ثم كتب علمه، ثم تقع الأشياء بمشيئته على وفق العلم السابق بغير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، هذا من أبلغ الأشياء في وصفه بالعلم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، يعني علم ذواتهم وعلم صفاتهم تعالى وتقدس. وقوله وكل شيء ميسر لما خلق له، يعني قد هيئت الأسباب التي يفعلها العبد حتى يصل إلى ما خلق له، إن كان سعيدا فيسر له عمل الصالحات وهيئت له وسوف يعملها، وإن كان شقيا بالعكس، يعني يسر له ما فيه معصية الله جل وعلا وسخطه. والله بين الحق والباطل لكل أحد، وإذا أعان الله عبده بالتوفيق واستسديد اهتدى، وإلا لا يهتدي، تجده يختار طريق الردى طريق الضلالة على طريق الهدى، ويكون راغبا في ذلك، ولو جادلته لجادلك أشد المجادلة. فالتيسير معناها خلق الأسباب وتهيئتها، وكذلك صرف الأفكار إلى الشيء الذي أراده الله جل وعلا. وقوله والأعمال بالخواتيم، ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما نطفه ثم 40 يوما علقه ثم 40 يوما مضغه ثم يرسل اليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي بنفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني أنه إما أن يموت على عمل سيء أو يموت على عمل صالح، وهذا معنى الأعمال بالخواتيم، يعني الشيء الذي يختم له به يكون حكمه عليه. وقد جاء هذا في بعض ألفاظ الحديث إنما الأعمال بالخواتيم، يعني الخاتمة التي يختم له بها ويموت عليها يكون عليها إما مؤاخذ وإما منعم ومكرم. ثم قال والسعيد من سعد بقضاء الله، يعني من كتب الله له السعادة في الأزل فهو السعيد، فلا بد أن تهيأ له أسباب السعادة ويعمل بها. أما أن أحدا يعذب أو ينعم بمجرد الكتابة فهذا لا وجود له وليس مرادا أصلا، لأنه لا بد من العمل. الله لا يعذب أحدا إلا مستحقا للعذاب وكذلك دخول الجنة، لهذا قال وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم. السعيد من سعد بقضاء الله، يعني أن الله قضى له بالسعادة في الأزل فلا بد أن تهيأ له الأسباب التي يتحصل بها على العمل الذي يستوجب الجنة وبالعكس. ولهذا قال وكل ميسر لما خلق له. التيسير يعني تسهيل الأشياء وتهيئة الأسباب، وأن يعمل في ذلك راغبا مختارا ليس مكره ولا ملزم بشيء، وإنما يعمله باختياره وقدرته. ولهذا أنكر العلماء أن يقال إنه مجبور، أن أحد مجبور، فالله أعظم من أن يجبر أحد ولكن يجعله مريدا لهذا الشيء فيفعله بقدرته واختياره فيكون مستحقا إذا كان عمله سيئا للجزاء، وإن كان حسنا كذلك يستحق لجزاء العمل الحسن. وقوله والشقي من شقي بقضائه، يعني من كتب شقيا في الغضب في الأزل فهو الشقي، فلا بد أن تهيأ الأسباب له ويعمل بأعمال أهل الشقاء. نعم. قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني هذا أيضا من الأمور، هو سيكرر هذه الأشياء كما لو سبق أيضا. يقول: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني أنه جل وعلا جعل ذلك خافيا على كثير من الناس، ووضحه في آيات كثيرة. قال جل وعلا: إن المجرمين لفي سقر، وكل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إلى آخر الآيات. والسر الشيء الذي لم يطلع عليه، يطلع عليه أحد، وقصده بذلك الحكم والغايات. أما الأمور الظاهرة التي يعمل بها الإنسان فهي ليست سرا. قل في خلقه، يعني كونه قسم عباده إلى شقي وسعيد، فلا بد أن يقع على الأفراد هذا وعلى أعيانهم، ولكن ما أحد يعذب أو يجزى إلا بعمله، بالعمل الذي عمله. وقوله: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني على السر، يعني كيف، يعني لماذا هذا غني وهذا فقير، وهذا مريض وهذا صحيح، وهذا مؤمن وهذا كافر. وقصده بهذا الرد على المعتزلة. المعتزلة يقولون: يجب على الله أن يعمل الأصلح للإنسان. طيب كيف يجب؟ أحد يوجب على الله شيء؟ يعني جرأة على الله، تجرؤون بكلام أسوأ ما يكون. ولهذا وضعوا لهم شرعا لم يأتي به الرسول، وضعوا لدينهم خمسة أركان ليست هي أركان الإسلام. إنها الذي يلزمون العدل، والعدل ضمنوه إنكار القدر وإنكار علم الله جل وعلا، ومنها التوحيد، والتوحيد معناه النفي، نفي الصفات، ومنها المنزلة بين المنزلتين، وهي أمور خيالية، يعني أن الفاسق لا يكون مؤمن ولا يكون كافرا، بل بين المنزلتين. ومنها وجوب العمل الأصلح لله جل وعلا للإنسان. ويقال إن هذه المسألة هي التي انفصل بسببها الأشعري عن مذهب المعتزلة، فإنه ناظر شيخه الجبائي الذي كان هو زوج أمه وتعلم عليه 40 سنة، وهو يتعلم عليه، وهو رأس من رؤساء المعتزلة، فقال له: أخبرني عن 4 أخوة، عن 3 أخوة، واحد منهم مات صغير، والثاني مات مؤمنا، والثاني مات كافرا، أين هم؟ يعني في الآخرة. قال: الصغير في الجنة، والمؤمن في الجنة، والكافر في النار. قال: ألا يحتج على ربه؟ يقول: يا ربي، لماذا ما أبقيتني حتى أعمل مثل أخي وأكون في منزلته؟ وقال له، يقول الله جل وعلا: علمت أن الأصلح لك أن أقبضك صغيرا. فقال: إذن ينادي ذلك الشقي من طبقات النار ويقول: يا ربي، لماذا ما قبضتني صغيرا حتى لا أكون في النار فوقف ما في جواب، ويدل على أن هذا مذهب باطل. على كل حال المذاهب المخترعة بالأفكار ما تكون صحيحة، تكون فاسدة إلا إذا وافقت ما جاء به الله وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم القدر عبارة عن علم الله، وهو يتضمن أربعة أشياء يجب أن يؤمن بها. الأول الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، يعني ولا يخرج عن هذا لا دقيق ولا جني ولا متقدم ولا متأخر، الله بكل شيء عليم. الثاني أن الله كتب علمه للمخلوقات فلا يتغير، هذا الكتابة. الثالث مشيئة الله العامة الشاملة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الرابع كونه هو الخالق وحده وكل شيء مخلوق له تعالى وتقدس. فالمنزلتين الأوليين يتفقون عليهما العلم والكتابة. وقد كان في القديم في آخر عهد الصحابة من أنكر علم الله فحكم الصحابة عليهم بالكفر بأنهم كفار، لما علموا ذلك رجعوا صاروا يقرون بعلم الله. أما الدرجتين الأخيرتين فإن المعتزلة لم يؤمنوا بهما، يعني جعلوا العبد كما يقولون حر، هو الذي يؤمن إن شاء ويكفر إن شاء ولا لدخل لله فيه، وكذلك أفعاله كلها غير مخلوقة الله بل هي مخلوقة الله، وهذا شرك بالربوبية، ليس في الإله. والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية، إنه شرك ظاهر جلي لا يخفى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.